السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ ايه اخباركم مع ربنا؟ انا شايف الايام عمالة تعدي وتمر وتجري، والغفلة تزداد، الغفلة عن جريان الايام. اسعدني في الايام الماضية انني رأيت كثيرا من الناس صايمين الاثنين والخميس بصفة مستمرة. هذا يعني شيء جيد جدا بفضل الله عز وجل، لكن اخافني هجر المصحف، قلقني، ازعجني وارعبني هجر المساجد والتفريط في صلاة الجماعة. يعني حقيقة وانا رايح المسجد لما اشوف ناس مليين الشوارع بتساءل، الناس دي ما بتصليش ليه؟ يعني لما تمر عندنا قدام مسجد من المساجد المشهورة الكبيرة، مسجد الحصري ده، يعني في اثناء الصلاة الاقامة اقيمت والناس ماشية عادي في الشوارع. هذا الشيء صراحة صار مزعجا لقلبي، يعني صار نفسي يعني امسك كل واحد منهم اقول طب انت ما بتصليش ليه؟ ليش ليه؟ نفسي فعلا امسك كل واحد من ايده كده، انت ما بتصليش ليه؟ انت مش في المسجد ليه؟ انت ما دخلتش الجامع لحد دلوقتي ليه؟ الناس بتصلي جوه وسامعين الله اكبر، سميع الله لمن حمده، الله اكبر، وده ولا على باله اللي واقف بيبيع واللي واقف بيشتري واللي بيتمشى والعربيات زحمه والدنيا واقفه. قال له الناس دي ما بتصليش ليه؟ عايز افهم. مسكته، انت مسلم؟ قال لي مسلم وموحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ قال لي الصلاه هو الصلاه ايه؟ في ايه؟ كثير من الناس تفاجئ بانه في غفله، في لهو. النساء في البيوت يعني برضو بتضيع عليهن الصلاه في هذه الغفله، ان الظهر ياذن هصلي، وفائتها شغلانه اخلص دي واصلي، واخلص دي واصلي، واخلص دي واصلي، وتفاجئ ان العصر اذن. ومن اكبر الكبائر الناس اللي بتعمل كده، يعني ان يترك الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى، كفر والعياذ بالله. الشاهد يا إخوة، عايزين نهتم جدا بأن ننتبه، نفوق، نصحى نصحصح، نفوق من نفوق لمرور الأيام، لأن الغفلة عن مرور الأيام فجأة هتروح واقع في القبر، هتقع، وساعة ما تقع وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إخوتي أنا أحبكم في الله، ما زلنا في قضية تربية الأولاد، وبفضل الله عز وجل الحلقتان الماضيتان اللتان تكلمنا فيهما في خصائص السن من الأفعال جيدة، ولكن بقي التنفيذ. أنا أعترف أيها الإخوة وأقر وأشهد أن تربية الأولاد في عصرنا صارت شاقة، عملية شاقة وصعبة، والنتائج صراحة بصراحة مش ملموسة، مش سهلة، مش سريعة. النتائج تحتاج إلى وقت طويل جدا، وقت طويل لتثمر النتائج. نتيجة يعني النهاردة الولد اللي احنا بنتكلم عنه في سن سنتين في هذه الحلقة عن كيف ندخل بالإسلام بالدين على الطفل في هذه السن، اقول ان القضية مش هتيجي بان احنا نعمل اللي بنقول عليه ده مرة، لا. كانت لسه بنتي بتقول انها علشان الولد ينطق كلمة تتقال قدامه 60 مرة، انا معرفش هي جابت المعلومة دي منين، تتقال قدامه 60 مرة، فنقعد نقول قدامه 60 مرة الله الله الله الله الله الله الله الله كل شوية، مش الله الله الله لا، وانما عايزه يسمع مثلا ايه لما يعمل حاجة جميلة نقول الله، ترتبط عنده كلمة الله بالجمال، الله كده هو هيقول معايا. الشاهد ايه، انا لسه مش عايز اخش في الموضوع ده دلوقتي، الدخول بالدين على طفل السنتين، ولكن اللي انا عايز اقوله في البداية قبل ما ادخل اشكالية تربية الطفل، ان شاء الله لينا حلقة طويلة مفصلة جميلة ان شاء الله ان شاء الله، والعوامل النفسية او الصحة النفسية للطفل. عايز انبه النهاردة بس الليلة دي في مدخل فقط في مسألة تربية الطفل قبل ما ادخل في مسألة الدين، ان اشر شيء في الدنيا على نفسية الطفل ان يسمع صراخ الوالدين، ان يسمعهم بيزعقوا الاثنين، مشكلة كبيرة جدا خلي بالك، او انه يسمع ابوه بيزعق لامه او بيهددها او ان امه بتصرخ. احنا قلنا الولد في سن السنة ضبطة، ردود فعله غير معروفة وغير مرتبة، انفعالاته عنيفة جدا من سن 2 ل 4، عشان كده تلاقي مثلا ايه في ايده لعبة تاخدها منه ايه في ايه عشان خدت حاجة من ايده، بس مثلا ماشي وقع وقد يقع ويقوم وما يحصلش حاجة مفيش مشكلة. الشاهد ايه، وانا برضو بس مش عايزين نتوه، عايزين نمسك حتة حتة، خلي الخلافات الزوجية معانا، خلينا نتكلم عن صراخ الاطفال وبكاء الاطفال. تنزعجش من بكاء الطفل، الولد بيبكي سيبه يبكي، سيبه لا. برضو عايز انبه للنقطة دي، وانا دلوقتي سبحان الله العظيم والله مش بتكلم من كتب، وانا بكلمكم من تجارب واقعية على مدار المدة دي، كل ما اسيبكم بعد حلقة افضل اجرب طول الاسبوع، ان الولد مش انا عايز اقول ايه، ان له حاجات وفي السن ده بيطلب حاجته بالبكاء، او منزعج لو كان لسه لابس هذه الحفاضة منزعج عايز يغير، ف جعان عايز ياكل، عطشان عايز يشرب، عايز ينام، يعني هو عايز ينام، يعني تفاجئ انه بيصرخ عايز ايه، فهمنا عايز ايه، هو مش هيفهمك عايز ايه، لكن لو في تناسق روحي بين الطفل وبين امه هي هتعرف عايز ايه قبل ما يبكي. فين التكييف طيب؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اصلا انا بحب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش يا اخوه الدنيا حر وهنفطس الله يكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد. اصلا بحبكم في الله، جزاكم الله خير، ولازم اعيشكم معايا الهوى، احنا على الهوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فبقول ايه يعني سبحان الله العظيم، عند بقول ان الموجة لازم تظبط موجة الراديو، ها بنفضل نحرك المؤشر لحد الموجة ما تظبط على الموجة عشان تيجي الصوت رايق وصافي. كذلك موجة قلبي لازم تظبط على نبرات صوته، على نغمة صوته، لما اتظبطت يبقى هحس بالقرآن اللي بيقراه، فهمني؟ فلذلك نفس الشيء الام النهاردة لو اتظبطت موجات قلبها مع موجات قلب الطفل هتعرف الطفل ده عايز ايه. عشان كده ما تزعلوش مني، ازعلوا لا ما تزعلوش، ما تزعلوش، ازعلوا ولا تزعلوش، كذابين في مشاعرهم، كذابين في انفعالاتهم، كذابين في طباعهم، كذابين في انشغالهم باطفالهم، هتلاقي الانفعالات او تمثيل بيمثله، هو دي الحقيقة، ما تزعلوش مني، احنا اتفقنا انكم ما تزعلوش. الحقيقة ان انت فعلا الولد مشي وعتر حبيبي وتجري وتعمل مولد كده تمثيل، الحقيقة مش كده، انا مش عايز دي. انت لو فعلا في ارتباط قلبي بينك وبين طفلك هتعرفي امتى بيقضي حاجته وتقعديه ازاي يقضي حاجته. اتصال شعوري بينك وبين طفلك، جعان عطشان عايز ينام، لا هو لما بيعمل كده بيبقى عايز يستحمى، عايز، هو ده انك تعيشي طفلك يا ام، انك تعيشي طفلك يا حاجة، تعيشي طفلك يا بنتي يا اختي، عيشي الولد ده. قل انا هعيش ايه ولا ايه انت كمان. سبحان الله العظيم، اصل احنا لو خدمة اولادنا دي ببلاش او عشان خاطرهم والله ما يستاهلوا، يطالب الدرجة العليا من الجنة، هو مش ام الايتام زحمة النبي على باب الجنة، سبقة النبي على باب الجنة اللي زوجها مات وقعدت ربة العيال؟ النهاردة الاباء ماتوا للأسف الشديد، ولذلك بقول للاباء خدوا دوركم في البيت، ما يبقاش دورك بس التوجيه، اعملي سوي، انت ما بتعمليش، انت لا، عايز دورك ان انت تشارك في تربية الولد ده، انك تقرب منه برضه بمشاعر الولد، انك انت تربيه. احنا قلنا الكلام ده مش عايز اكرره تاني، ان الاب النهاردة في البيت بقى وظيفته انه يورد فلوس، ملوش دور اكبر من كده، وده الغلط. احنا عايزين الاب يبقى دوره مربي للأولاد، صاحب قوامة على الزوجة. إخوتي بنقول إن المشاكل الزوجية في منتهى الخطورة، وعشان كده أنا بإذن الله تعالى لنا حلقة عايز أبقى خطف شوية حلقات كده من الواد مدني، فأي وقت كده يعني يوم خميس يوم أربعة الظهر العصر بالليل لمشاكل معينة عايز اتكلم فيها، منها هي دي حل المشاكل الزوجية. يا جماعة دايما لما علمونا واحنا صغيرين في الدعوة قالوا لنا ايه؟ المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكثر فيه المشاغبات. لو الام مشغوله انها تربي الولد ومشغوله انها تهتم بنفسها ومشغوله انها تبر والديها ووالدين المب والنظافة لو انها مشغولة مش فاضية تعمل مشاكل، محتاجة ساعة رومانسية، لكن لما تبقى فاضية ما وراش حاجة سايبة العيال يربوا نفسهم، تربي وترمي للشارع، تربي وتسيب للمدارس ولكل اللي بيربوا، يبقى في الحالة دي هتعمل مشاكل. انت كنت فين وجيت منين ورحت فين وبتعمل ايه واتأخرت ليه وما كلمتنيش ورنيت عليك ما ردتش عليا وبعت لك رسالة ما بعتليش الرد، وكل المشاكل دي سببها انها فاضية. انا بقول ايه، ان انت لو انك انشغلتي، وحطوا النقطة دي نصب اعينكم، اني بربي الواد ده لله لان الله امرني بذلك، ان بربي الاولاد دول عبادة طلبا لرضا الله وعلو الدرجة في الجنة، ان انا بربي الاولاد دول حبا لله وحبا لانشاء جيل يرفع للاسلام راية. اذا حررت النية دي وربنا هيسخر لك زوجك واولادك والدنيا كلها تحبك وتثني عليك وتخدمك وتسعدك زي ما انت بتسعيدي اولادك، والجزاء من جنس العمل. تاني الطريق ما تهش الحمد لله، المشاكل الزوجية افساد لنفسية الطفل، لان الطفل اذا شاف ابوه وامه بيتخانقوا هو بيزعق، ولاحظوها كده لاحظوها، بس بلاش انتوا تتخانقوا يعني، لاحظوا اي اب وام بيتخانقوا لابوه يبص كده لامه. احيانا انا لاحظت ايه عارف، ان الولد مركز عينه على الام بس، واحيانا مركز عينه على الاب بس، ما بيبصش هنا وهنا، بيبص في ناحية واحدة ويقوم مصرخ جوه. الولد لما شاف الخناقة دي حصل ايه؟ يا اما كره واحد من الاثنين، يا اما كره الاثنين. حصل كده ان هو كره ابوه لانه شافه انه قاسي على امه، او كره امه. يا سبحان الله العظيم، اقرب دراسة قريتها من يومين ثلاثة، ان الاصوات المزعجة تؤثر على صحة وسلامة الاسنان. تخيل انت بقى الاطفال النهاردة اللي بشوفهم في الشارع وهم عاملين السلوك على اسنانهم، تقويم الاسنان سببها الزعيق بتاع الوالدين في البيت، سبب فساد اسنان الاولاد. اقصد ايه، ارجع تاني، ان الولد اللي قاعد وشايف ابوه وامه بيصرخوا ببعض او بيشدها او صوتهم عالي او هي في ايدها حاجة غير مضمون، غير مأمون، غير معلوم، هو في شرخ حصل في نفسيته. احنا ما نعرفش الشرخ ده ايه، بس هيبان بعد 20-30 سنة رد فعل الحركة دي، هيبان، بقت عقدة في حياته. لذلك بقول ان التفاهم في البيت والاصوات الهادية اقرب سبيل لنفسية مستقيمة لطفل صالح. بمناسبة طفل صالح برضه، انت ومعاذ ومحمد عبده ويهديك وتب عليك يا مدني ويصلح الشلة بتاعتي كلها، الواد عزب والواد لا لا لا ده الفار مسلوخ ده، لا لا هو ده سليمان، سليمان وعمرو وحمادة، ربنا يكرم الجميع. الناس الطيبين دولك هم بيعاونونا على البر والتقوى، بيساعدونا ان احنا نوصل صوتنا ليكم وصورتنا بصورة مؤثرة ليكم، فجزاهم الله خيرا. ما يعني بعض الناس زعلان ان احنا بنخرج برا، ما بنخرجش برا الموضوع ده، من الموضوع ان الناس دول محتاجين ندعي لهم ان ربنا يصلح حالهم، ودينا يعينوننا على طاعة الله. الشاهد ايه؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله. بنرجع تاني لنقطة الهدف من تربية الأطفال. ولد سنتين لسه يعني مش سيبه نبقى نربيه لما يبقى عنده 10 سنين وبيفهم. سمعت حلقة في اليومين اللي فاتوا في التلفزيون، والله ما عندنا بيتنا تلفزيون، بس سمعت حلقة واحد بيتكلم فبيقولوا له ايه مشروعك الحضاري، واحد من اللي بيقولوا عليهم ايه مشروعك الحضاري. كان الكلام بمناسبة الكلام عن النقاب، النقاب بينتشر والنقاب بيكثر، والعلمانيين فين مشروعهم؟ مشروعهم لصناعة علمنة لهذه الأمة ولهذا الشعب، عملوا ايه؟ ما عملوش حاجة ولا وصلوا لحد. النقاب عمال يكتر واللحى عمالة تكتر والمساجد مليانة والناس مقربة من ربنا وعلم الدين منتشر اكتر من اي حاجة تانية، واقبال الناس على القنوات الدينية ملحوظ. جزاكم الله خيرا، التكييف اشتغل ما شاء الله. هذا ايه المشروع الحضاري بتاعهم؟ تكتشف ان مفيش مشروع. هل المشروع صناعة هم اللي هم بيقولوا بقى الحرية، يعني ان الولد والبنت الشباب يزنوا، هو ده المشروع؟ انا بتكلم بقى على مشروعنا احنا الحضاري. احنا لينا مشروع طبعا، مش مشروعنا احنا ده الدين. المشروع ده انا دايما اقول ان المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة هو الحق الوحيد، ليس لانني اقول ذلك، لكن لان الله امر لما امنتم به فقد اهتدوا. قال والذين والمهاجرين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالشاهد ان الهدف محدد وواضح، رضا ربنا. فهمني مشروع البيت بقى، انت بتخدمي زوجك ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتربي اولادك ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. انت منظفة البيت ومشغولة في اهمية تنسيق البيت وتجميل البيت ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. انا ايه مشروعنا؟ طلب رضا الله. يبقى بنروح الشغل ونتقن العمل وما نكذبش وما ننافقش وما نبقاش اهل بطالة. ليه؟ عشان ربنا يرضى عننا. بس هو ده مشروعنا، المشروع الحضاري لأهل الدين، المشروع الحضاري لمنهجنا لدعوتنا، المشروع الحضاري طلب رضا الله. فعشان كده المزارع في حقله بيزرع وما بيحطش سماد دار مسرطن وما بي ليه؟ عشان هو طالب رضا ربنا، طالب رضا ربنا في الزراعة دي. الموظفين اللي مدوخين الدنيا كلها لو اتقى الله وطلب رضا الله سيخدم هؤلاء الناس، سيخدمهم ليس لطلب المرتب او في مقابل المرتب، وانما طلبا لرضا الله، خدمة المسلمين، اتقان واحسان العمل. هو ده مشروعنا الحضاري في تربية اولادنا. وانا قلت قبل كده ان الكتب الغربية المترجمة ما تنفعش لاولادنا، لانهم بيربوا ولادهم مش لله مش للجنة، ولادهم ليكونوا صالحين لانفسهم. الانانية بيربوهم على الانانية، انه يبقى انسان كويس لنفسه. احنا مش بنربيه عشان يكون كويس لنفسه، بنربيه عشان يكون انسان صالح لوجه الله، لله، لطلب رضا الله. هو ده مشروعنا الحضاري، مشروع الحضاري الكبير، صناعة الدنيا كلها وصناعة الحياة كلها طلبا لرضا الله. لذلك نيجي عند ابننا الولد عنده 2 سنين، ندخل عليه بالدين ازاي؟ قلت ان اول حاجة ان هو ان نسمعه كتير كلمة الله، عايزه يسمع الله ينور عليه، الله رائع جميل ممتاز استاذ، الله الله عليك يا ولد. يسمع كلمة الله كل ما يعمل حاجة جميلة، يقول الله اكبر ويرى البهجة في نفوسنا. احنا بنقول الله أكبر، هو كمان هيقول وراك أكبر. عايزين نشجعه، الله، هو يقول الله، هيقولها معاك، بارك الله فيك، ما شاء الله، ممتاز، الله أكبر. لما يغلط بقى، عمل حاجة غلط، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا ابني، الله يصلح حالك يا ابني. ده طفل يا شيخ، انت كده الواد مدني بيقول لي كده خضيته. لا ما خضيتوش، بالعكس، ده هو سمع مني كلمة الله 3-4 مرات. ما شاء الله، الله يبارك، اللهم بارك، لا قوة إلا بالله. لو وقع أو تعثر، بسم الله، سبحان الله العظيم، بسم الله دي لها أثر عجيب جدا. في غزوة أحد، نسيت اسم الصحابي لكن فاكر الشاهد، أقول الشاهد ولا نعديها بقى؟ بلاش، أدا مش فاكر اسم الصحابي ملوش لازم، مفيش داعي نقولها. طب هقولها، ماشي خلاص يا عم هقولها، ما تزعلش. أحد الصحابة فاقتلع عينه، فأتى بعينه في يده حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما صلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزين نسمع الولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له ماذا قلت حين أصابك؟ قال قلت حس، أو قلت بسم الله ما ضرتك. فتفل فيها رسول الله ثم أعادها على إلى مكانها، وكانت معطوبة في الأصل، كانت عينه دي ما بيشوفش بيها، كانت معطوبة، فلما ردها رسول الله صارت أصح من السليمة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشاهد ايه؟ ان لما تحصل حاجة، لما جاله السهم قال ايه؟ حس. كلمة حس دي زي ما احنا النهاردة بنقول او نقول ايه، اي حاجة من التوجع كانت زيها حس، فما حاجة تخبطه الحس. فالرسول قال له قول بسم الله. فنفس الشيء برضه، يعني كنت راكب مع سواق تاكسي، لما ينزل في مطب يقول ايه يا عم، هو عظمك اللي بيتكسر؟ يقول ما هو العربيه دي عظمي. لا، نقول بسم الله وانت نازل المطب، بتقول ايه؟ كله بسم الله. هتقول كتير بسم الله. الشاهد ايه؟ ان الولد لما يقع بسم الله، يتعود ان هو يقول بسم الله. برضو عند بداية كل شيء نقول ايه؟ بسم الله. نيجي ناكل بسم الله، نيجي نشرب بسم الله، نيجي نلبسه. يعني فعلا دي يعني جربتها في اللبس. الولد طبعا لبس الكم ده شغلانة بالنسبة للرجالة يمكن ولا حاجة، ها تيجي تلبسه، فعشان تدخل ايده في الكم ورقبته، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هو يبص كده وانت بتقول بسم الله ونسي موضوع دراعه اللي بيتكسر جوه الكم ده. خدت بالك ازاي؟ بسم الله بسم الله، قول بسم الله، هو هيلتفت لبسم الله. على كثرة سماع اسم الله، الله الله، ان احنا نقول له دايما الله، بسم الله، اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله، لا اله الا الله. احيانا الولد هو بيحكي تحتاج انك انت تتفاعل معه بالطريقة دي، وانا بقول دايما ايه، حسس ولدك بالاهتمام. لما الولد يتكلم معاك بص في عينيه، لا اله الا الله، لا يا راجل والله لا اله الا سبحان الله، ده احمد يعقوب ده. ان نعوده على اسم، يسمع اسم ربنا كتير، ويسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عايزين نعود الولد على انه في البيت شايف دين، شايف حد بيصلي. وهتلاقي ابنك لو شاف امه بس بتصلي هيلبس خمار زيها، هيقول عايز ازدال صلاه، هيلبس طرح، لانه ما شافكش وانت بتصلي. عشان كده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا منها قبورا. هنقول لك دلوقتي برضه انك لازم تاخده معاك للمسجد ابن سنتين. اخده معايا للمسجد ده يعمل لنا مشكله؟ لا، ما احنا عايزين نعوده. سبحان الله العظيم. اللهم اهد اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم انا نسالك ان تجعل اولادنا صالحين. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد قلوبهم، اللهم اصلح نفسياتهم، اللهم انا نسالك ان تهدي نفوسهم، اللهم انا نسالك ان تهدي عقولهم. الطفل ابن سنتين لو انت قربت منه مره عشان يشوف الرجاله بيصلوا ازاي، ما يبقاش صوره الصلاه عنده مرتبطه بالنساء. الشاهد ايه؟ عايزين صوره البيت يبقى فيه دين، يبقى في آية الكرسي معلقة. واللي قالوا لا يجوز، يا عم ارحمنا بقى من الفتاوى الجميلة دي. ان شاء الله قالوا لا يجوز، لو لان فتوى الشيخ ابن باز قال لا يجوز، ان كان السؤال كده. السؤال ايه؟ ان في آية الكرسي او انه تلفزيون في رأس يجوز؟ قال لا يجوز. يبقى مش لا يجوز تعليق الآيات مطلقا، لا بالعكس، تعليق الآيات تذكير بالله. بس المهم ما يكونش آية متعلقة وتحت منها صورة الفرح اللي هي متزوقة. ما يبقاش آية متعلقة وتحت منها تلفزيون في رأسه وطبل وزمر. ما ينفعش آية متعلقة وجنب منها صورة حد من اللي بيزمروا ويرقصوا ويتعروا برضه. إنما نحترم ونوقر وجود الآية ووجود الحديث وجود لفظ الجلال الله. جميلة الله كبيرة دي، الولد فتح عينه عليها في البيت. نسمع الولد قرآن، والولد يشوف المصحف. انا بقالنا 30 سنة دلوقتي بقول يا مسلم لازم يبقى في جيبك مصحف، اوعى تمشي من غير مصحف. لازم في جيبك مصحف بصورة مستمرة، لازم دايما يبقى معاك مصحف، مصحفك دايما لا يفارق جيبك، ويبقى البيت فيه مصاحف، وان الولد يقع عينه على المصحف ونقول له ده كلام ربنا. بدعة يا عم الشيخ؟ لا مش بدعة ان شاء الله. سيدنا عبد الله بن مسعود صح عنه انه كان يقبل بكلام ربي. فهذا المصحف خليه قدام عينيك، وخلي الولد يشوفه دايما. الولد دايما يبقى شايف المصحف قدامك، وشايف المصحف في ايدك، وشايف المصحف في ايد امه، وشايف المصحف بصفة مستمرة في مصحف. في مصحف هو شايفه قدامه على طول. فارتباط المصحف انه يعرف ان ده كلام ربنا، ربنا اللي خلقه. فبرضه نعلم الولد على انه يقول الحمد لله. قول الحمد لله. عامل لا. لا قول الحمد لله. نتدلع، ما نتدلعش ليه؟ يقول عامل لا. عامل لا ايه؟ قول الحمد لله. يا لها عامل لا. قول الحمد لله. خدها بهزار، خدها بضحك، خدها بلعب. خد فيها ساعة لحد ما يقول الحمد لله صح، مفيش مشكلة خالص. يبقى عايزين نعوده ان عينيه تتفتح، انه يشوف قرآن، انه يشوف قرآن، ويشوف مصاحف، ويشوف لفظ الجلالة مكتوب في البيت. عينيه ودانه تتفتح على انه يسمع قرآن. نسمع بقى قرآن. البيت اللي ما بيقرأش فيه قرآن بيت مليان بالشياطين. البيت اللي ما بيقرأش فيه القرآن بيت خراب. البيت اللي ما بيقرأش فيه القرآن بيت مسكون بالجن. لأن القرآن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام. والحمد لله يا رب العالمين. يا ريت. الله جميل كده، الله ينور. اهو ده لفظ الجلالة الجميل الحلو ده اللي عايزينه يملى عينين اولادنا اطفالنا. الشاهد بقول ايه؟ ان الحمد لله ربنا يسر الكمبيوتر، شغل عليه سورة البقرة بيقرأها في ساعة ونص. اشتريت تسجيل على الكاسيت. تقعدوا انت بقى وامه كل ثلاث ايام مرة اقروا سورة البقرة. دي علاج لكثير من المشاكل والهموم والامور. عايزين برضو نعود الولد منذ صغره على سماع الاذكار. امه ساعد اذكار الصباح والمساء تحطه في حجرها كده لسنة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ما قولوش قول معايا. هيقول ماشي. خليه برضو يزن كده. الزن ده كويس مش وحش. عندنا برضو الاولاد في السن ده ما يسمعوا الصلاة يسمعوا الاذان. الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر. ماشي ما يجراش حاجة. ماشي ماشي. ماشي ما نقولوش ما تقولش كده. قول الله اكبر. ما يجراش حاجة. ماشي ماشي. نعلمه ترديد الاذان. نعلمه الاذكار انه يقعد اثناء ما بنقول الاذكار يقول شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات الى اخره. يقول معانا الاذكار. يقول ما بيقولش. نسمعه نخليه يسمع الاذكار وسمعه ده هيفيده. واحدة بتسأل دلوقتي بتقول لي يا شيخ هو الطفل هيستوعب في السن ده؟ استوعب الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هيستوعب. لا مش هيستوعب. لا هيستوعب. انا جربت وعندنا 10 عيال ما حدش استوعب منهم الكلام ده. انت ما جربتيش. انت مشغولة. انت مش فاضية للكلام ده. عايزين نتفرغ. اسمعوا معايا القصة دي للكبار وللصغار. عايزين نستفيد منها ازاي نقدر نربي اولادنا. اللهم ربي لنا اولادنا. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار. ده ثلاث سنين. ثلاث سنين وبقول دايما نخلي بالنا من الطفل وهو نايم. كتير من الناس يعتبر الطفل نايم ومش واخد باله ان الطفل رائد فعلا. ما بنقولش عامل نايم. لا هو رائد ومفتح عينيه ومركز شايف وسامع كل حاجة. لذلك لو الولد فتح عينيه لقاك بتصلي. فتح عينيه لقى امه بتقرا في المصحف. فتح عينيه لقاك ساجد غير فتح عينيه وشاف حاجات وحشه. يقول ايه؟ كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم بالليل فانظر الى صلاة خالي محمد ابن سوار. الى صلاة خالي محمد ابن يوما الا تذكر الله الذي خلقك. لما اشوف ابني بصص لي كده ومركز معاي اقول له ايه؟ اذكر الله. هيفهم؟ قل لا اله الا الله. هيفهم؟ الله. قول الله. افهم؟ اتدرج معاه. فقال لي يوما: الا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: ازاي؟ فقال: قل بقلبك عند تقلبك بفراشك ثلاث مرات من غير ان تحرك لسانك: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. لانك انت عمرك ما عملتها فانا بقول لك تقدر تعملها دلوقتي كده. انك تقول بقلبك من غير ما تحرك لسانك، هي دي اللي احنا بندور عليها من زمان. والله لما بقول لكم ان القضية قضية قلوب، ان قلبك يقول، ما تعلمناش قول بقلبك، قول بقلبك من غير ما تحرك لسانك. الله ربي، الله ناظري، الله شاهدي. الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. فقلت ذلك ليال، ثم أعلمته. هل قعدت أقولها ليالي؟ الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، ثم أعلمته. ثم أعلمته يعني قلت له أنا قلت بعد ليالي. ده ولد عنده 3 سنين وأنا ابن. قل في كل ليلة 7 مرات، والأول 3 مرات وبعدين 7 مرات. ففعلت ثم أعلمته. فقال قل كل ليلة 11 مرة. ففعلت، فوقع في قلبي حلاوته. هو بيقول دلوقتي فوقع في قلبي حلاوته، بس يا سلام لما الطفل في السن ده يذوق حلاوة الإيمان. سبحان الله العظيم. فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة، سابوا سنة يقول كل يوم 11 مرة الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، حس بحلاوتها. سابوا سنة يشرب حلاوة، حلاوة سنة. لما بقى عنده 4 سنين، فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه الى ان تدخل القبر. استمر، ما تبطلش، اثبت، فانه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم ازل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. لما بلغت كانت اول كلمة قالها لي: يا سهل، من كان الله معه وناظرا اليه وشاهده ايعصيه؟ اياك والمعصية. يا سلام يا سيدي، حل مشاكل المراهقة بمنتهى البساطة. حلها للولد وهو من سن 3 سنين، كل ليلة بيقول الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، كل ليلة بيقولها بقلبه من غير ما ينطق بلسانه. حسها، عشها، استحلاها، دقها. فلما جه يقول له، لما بلغ بقى وفي عنفوان الشهوة وا اللي ربنا شايفه، يأس ربنا. فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المكتب. وفي سن 4 سنين بقى الكلام ده، رجعنا تاني بقى إيه؟ 4 سنين بعد سنة بعثوا به إلى المكتب. المكتب اللي هو الكتاب، اللي هو دار تحفيظ القرآن، جابوا له محفظ قرآن. فقلت إني أخشى أن أفقد ذلك، شارط المعلم أن أذهب إليه ساعة فأتعلم. فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. سبحان الله العظيم، عيال متربية يا عم، رجالة، حفظ القرآن وعنده 6 سنين أو 7 سنين، وكان بيسرد الصيام ما يفطرش. سبحان الله العظيم، ولادنا ممكن يبقوا كده؟ اه ممكن. المشروع الحضاري اللي احنا بندعو اليه ان نربي اولادنا ان الولد يخرج شارب دين. تعالى القصة تانية اصح من تلك واقرب، عن اسحاق بن عبد الله عن جدته ام سليم. ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه، كان اسمها الرميصاء، وكان يقال لها رميثة، يعني اسم الدلع بتاع الرميصاء رميثة. انها امنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجاء ابو انس وكان غائبا فقال أصبوت؟ قلت ما صبوت ولكني آمنت. صبأ الرجل وصبأت يعني كفرت. قال لا ما كفرتش، أنا آمنت، كفرت يعني بالأصنام. قالت ما صبوت ولكني آمنت. قالت فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وكان في سن 2 أو 3. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، عايزينك تعود ابنك دي إشارة التوحيد، عود ابنك دي إشارة التوحيد دي ألا يتركها أبدا، عود ابنك دي ألا يتركها أبدا، لا إله إلا الله، وتبقى السبابة ديك دايما السباحة هي الإشارة إلى أن محمد رسول الله. قالت ففعل. فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني. فتقول لا والله أنا لا أفسده بل أنا أصلحه. قالت فخرج مالك أبو أنس فلقيه عدو فقتله، فلما بلغها قتله قالت لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حبا. منور عم أنس. أنس، أنا قلت لابني أنس يا ابني، أنا سميتك أنس عشان سيدنا أنس بن مالك كان خدام النبي، فأنا عايزك تبقى خدام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اهدي أولادنا وأولاد المسلمين. قالت لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي حبا. الله سبحانه قالت أنا مش همنعه لحد هو ما يسيبه، ولا أتزوج حتى يأمرني. قالت ولا عمري أتجوز إلا لما أنس يقول اتجوزي. قالت يدع الثدي حبا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس فيقول قد قضت الذي عليها، يقول لي خلاص كده عملت اللي عليكي اتركي على الله اتجوزي. فترك الثدي، سبحان الله العظيم، فخطبها ابو طلحة وهو مشرك فابت. ثم قالت لابي طلحة وكان يمر عليها، فقالت له يوما فيما تقول ارأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك او خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك يضرك هل ينفعك؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال والله لقد وقع في قلبي الذي قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا ولا غير ولا آخذ منك صداقا ولا غير صداق الإسلام، أغلى صداق في العالم. قالت له أغلى الإسلام. فسبحان الله العظيم، شوف ازاي كان بتعلم أنس من سن سنتين أو ثلاث سنين إنه يقول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. عايزين نقول لابننا قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عوده إنه يقول لا إله إلا الله، إنه يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يسمع القرآن، إنه يسمع الأذكار، إنه ينظر في المصحف، مسكوا المصحف في إيده وإقرأ ونقل صباعه على الكلمات القرآن يربى ولده. إخوتي أرضى 20 سبب لكي يكرهك ولدك. ما نفسكش ابنك يكرهك؟ تأتي معنا في اللقاء القادم. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.